50 languages. 55. 55. El amal. Treballar. ما هي وظيفتك؟ De què treballa vostè? وظيفة زوجي طبيب. El meu marit és metge. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Jo treballo com a infermera a temps parcial. قريبا سنتقاعد. Aviat ens jubilarem. لكن الضرائب مرتفعة. Però els impostos són alts. والتأمين الصحي مكلف. I l'assegurança de salut és cara. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Què vols fer de gran? أريد أن أصبح مهندسا. M'agradaria ser enginyer. أريد أن أدرس في الجامعة. Jo vull estudiar a la universitat. أنا طالب متدرب. Sóc un becari, una becària. لا أكسب الكثير. No guanyo gaire. أنا أتدرب خارج البلد. Estic fent unes pràctiques a l'estranger. هذا هو رئيسي في العمل. Aquest és el meu cap, el meu jefe. لدي زملاء لطفاء. Tinc bons companys de feina. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Al migdia sempre anem a la cantina. أبحث عن وظيفة. Estic buscant feina. صار لي عام عاطل عن العمل. Estic desocupat des de fa un any. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Hi ha massa desocupats en aquest país. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.